حبيبي قلبي بعدك انكسارا من أشوف الناس قربا دمعي من جفني تجارة والله واحشني حبيبي قلبي بعدك انكسارا من أشوف الناس قربا دمعي من جفني تجارة دمعي من جفني أرد واصل يم ضريحة والطمي بشوق وحرارة والله حنة أقرأ يم قبرك زيارة أقرأ يم قبرك ما يهوني اللي يحبه يبقى هيبنا انتظاره خذني يمك يا ابو الاكبر والله مشتاق المناره خذني خادم بمقامك وخدمتك أكبر تجارة يغلى ما في الدنيا كلها يا عشق قلبي ومزارة يا عشق والله واحشني حبيبي قلبي بعدك انكسارة من أشوف الناس قربا دمعي من جفني تجارة أرد واصل يم ضريحة والطمي بشوق وحرارة يا حبيبي والله حنة أقرى يم قبرك زيارة أقرى يم قبرك ما يهوني اللي يحبك يبقى هيبنا انتظارا خذني يمك يا ابو الاكبر والله مشتاق المنارة خذني خادم بمقامك خدمتك اكبر تجارة يغلى ما في الدنيا كلها يا عشق قلبي ومزارة يا عشق يا عشق أريد أزحف مع أسواق وما يهمني بلا وأخطاء أريد أزحف مع أزوار وما يهمني بلا وأخطار ومن أوصل للمخيم تشب بها القلب جمنا أشوف بكيل شبر مأساة دمع نسوى ودمع الصغار دمع نسوى ودمع واحس بكل جهة جمار ودم من حر الأقمار واحس بكل جهة جمار هو الدم من منحر الأقمار وروح العال قامي ورسم صور للنخوة والإيثار وشوف عيون مجروحة سهم قاسي على هجار سهم قاسي جسد مرمي على الشاطئ بلا يمنى وبلا يسار جسد مرمي على الشاطئ بلا يمنى وبلا يسار بقى يروي ضمى الفراق مثل هذا الوفي ما صار بقى يروي ضمى الفراق مثل هذا الوفي ما صار مثل هذا أريد أزحف مع الزوار وما يهمني بلو أخطار أريد أزحف مع الزوار وما يهمني بلو أخطار ومن أوصل للمخيم تشب بها القلب جم نار أشوف بكل شبر مأساة دمع نسوى ودمع الصغار دمع نسوى وحس بكل جهة جمار هو الدم من منحر الأقمار وحس بكل جهة جمار هو الدم من منحر الأقمار وروح العال قامي ورسيم صور للنخوة والإيثار أشوف عيوني مجروحة سهم قاسي على هجار سهم قاسي ووصل للحسين وبخد دمعي يم بابا أضم تربى في ضلعي وانظر للقبر والطمع صدر واذكر من حراه وابن ابضي ينعاه وابدي بالزياره والدمع تجاره عندك اقضيها صلاتي وابدي بالزياره والدمع تجاره عندك اقضيها صلاتي واحضن مرقده والدمعة بالعين كل دمعة تهيل تشتاقك حسين تشتاقك حسين تشتاقك واحضن مرقده والدمعة بالعين كل دمعة تهيل تشتاقك حسين خذ قلبي إليك يا سيد الكون من بعدك حبيبي ألتجي وين والله روحي حنات زورك وتمنات تثني مقبرك حياتي والله روحي حنات زورك وتمنات تفني مقبرك حياتي فلحم من يصلي على محمد وآل محمد لا أعطيكم إعطاء الذليل لا أعطيكم إعطاء الذليل لا أعطيكم إعطاء الذليل هيهات من الذلة هيهات من الذلة هيهات من الذلة لا أعطيكم إعطاء الذليل لا أعطيكم إعطاء الذليل هيها من الذلة هيهات من الذلة هيهات من لا لا أعطيكم إعطاء الذليل وإيدك فوق هيهات لا أعطيكم إعطاء الذليل لا أعطيكم إعطاء الذليل هيهات من الذلة هيهات من الذلة لا لا نادى الحسين والعزم تفجر نادى الحسين والعزم تفجر لله سعي والحق أنصر لله سعي والحق أنصر هذا يقيني نصرا مؤزر هذا يقيني نصرا مؤزر الموت يغدو شهدا وسكر الموت يغدو شهدا وسكر رب السماء هذا انتمائي رب السماء هذا انتمائي نهج النقاء والأتقياء مهما فعلتم يبقى ولائي مهما فعلتم يبقى ولائي أرويه حبا من الدماء لا والله لن أحيد لا أفر كالعبيد لا والله لن أحيد لا أفر كالعبيد هيهات من الذلة هيهات هيهات لا لا أعطيكم إعطاء الذليل هيهات نادى الحسين والعزم تفجر لله سعي والحق أنصر هذا يقيني نصرا مؤزر الموت يغدو سهدا وسكر الموت يغدو شهدا وسكر رب السماء هذا انتمائي نهج النقاء والأتقياء نهج النقاء والأتقياء مهما فعلتم يبقى ولائي مهما فعلتم أرويه حبا من الدماء لا والله لن أحيد لا أفر كالعبيد لا والله لن أحيد لا أفر كالعبيد هيهات من الذلة هيهات من الذلة لا لا أعطيكم إعطاء الذليل غصبا على أعداك نرفع رايتك وغصبا على أعداك نرفع رايتك غصبا على أعداك نرفع رايتك للموت للموت نحيي مصيبتك للموت للموت نبقى شيعتك غصبا على اعداك نرفع رايتك. يلا يلا يا يا غصبا على اعداك نرفع رايتك. افلح من صلى على محمد وآل محمد. نبقى مع الحسين، نبقى مع الحسين، لا نرهب الإبادة والفوز في الشهادة، لا نرهب الإبادة والفوز في الشهادة، نبقى مع الحسين. نبقى ها الدارك بالسعادة لمن الرب أراد، عندما خر شهيد قام ثاني باتقاد. ها الدارك بالسعادة لمن الرب أراد، عندما خر شهيد قام ثاني باتقاد. مثل أنصار الحسين كلنا اليوم إرادة، وإذا جار هتفنا نحن عشاق الشهادة، نحن عشاق. بكت الإحساء دمعا في حداد للشهيد، ثم واستها القديح في صلاة وسجود. بعدها نسف الصوابع بعد تفجير العنود، نحن ولينا حسينا ضد طاغوت يزيدي، ضد طاغوت. ها التارك بالسعادة لمن الرب أراد، عندما خر شهيد قام ثاني باتقاد. مثل أنصار الحسين كلنا اليوم إرادة، وإذا جار هتفنا نحن عشاق شهادة، نحن بكت الإحساء دمعا في حداد للشهيد، ثم واستها القديح في صلاة وسجود. بعدها أنا أصف الصواب بعد تفجير العنود نحن ولينا حسينا ضد طاغوت يزيدي ضد طاغوت ضد طاغوت وها قد ألطم الترب وسيهات له روات وها قد التمع الترب وسيهات له روات على التربان غدران بدرب صيبط قد سالت أيا أنذا لن تثنو قلوب في الهوى مالت إلى أيام عاشورا باسم السبط قد لبت إلى أيام عاشورا باسم السبط قد لبت نلبيك نلبيك ونفنى في مراثيك نلبيك ونفنى في مراثيك نلبيك نموت الموت لا نخشى إمامي من يعاديك نموت الموت لا نخشى إمامي من يعاديك أيا مولانا إلى الدنيا ذبحنا سيدي فيك وفيك طاب تقطيعي أطب ما أطب موتا بناديك أطب موتا وها قد إلطم الترب وسيهات له روات وها قد إلطم الترب وسيهات له روات على التربة إني غدران بدرب صيبط قد سالت أيا أندى لن تثنو قلوب في الهوى مالت إلى أيام عاشورا باسم السبط قد لبت إلى أيام عاشورا باسم السبط قد لبت نلبيك نلبيك ونفنى في مراثيك نلبيك نادت كربلاء والجرح وفا قد جئنا إلى الأقدار صفا عاشورا هنا والموت فخر إنا كربلاء والدم طفا إن هوى شهيد قسما يعود وله الدم قصيدا إن هوى شهيد قسما يعود وله الدم قصيدا نادت كربلاء والجرح وفا قد جئنا إلى الأقدار صفا عاشورا هنا والموت فخر إنا كربلاء والدم طفا إن هوى شهيد قسما يعود وله الدم قصيدا إن هوى شهيد قسما يعود وله الدم قصيدا نادت كربلاء والجرح وفا قد جئنا إلى الأقدار صفا عاشورا هنا والموت فخر إنا كربلاء والدم طفى إن هوى شهيد قسما يعود وله الدم قصيدا إن هوى شهيد قسما يعود وله الدم قصيدا وله الدم قصيدا نبقى مع الحسين نبقى مع الحسين لا نرهب الإبادة والفوز في الشهادة نبقى كيف يرتاح الخؤون وبه تجري الجنون وإذا كان الضحية من إلى الدين يصون بل وممن طهر الله عجبي كيف يهون ذا سفير للحسين قد أتاكم يستعين قد أتاكم بل إليكم قدم الجنة والفوز المبين فانحرفتم عن صراط مستقيم دا يقين مسلم جاء لقوم فيهم قال البطين أنتم شبه رجال ليس فيكم من يعين ليس فيكم كيف يرتاح الخؤون وبه تجري الظنون وإذا كان الضحية من إلى الدين يصون بل وممن طهر الله عجبي كيف يهون ذا سفير للحسين قد أتاكم يستعين قد أتاكم بل إليكم قدم الجنة والفوز المبين فانحرفتم عن صراط مستقيم ذا يقين مسلم جاء لقوم فيهم قال البطين أنتم شبه رجال ليس فيكم من يعين ليس وحيدا ظل مكسورا بلا جند له تترى وحيدا ظل مكسورا بلا جند له تترى أما كان أيا قوم أميرا وله الأمر بإحسان لكم جاء ومنكم كانت النكرة. أيا قوم بلا وعي خذلتم فارسا حرا. أيا قوم بلا وعي خذلتم فارسا حرا. سلام الله يا مسلم أيا منها جاء إصراري. سلام أيها المرسول وحيدا بين فجاري. فقد خانت بك الكوفة بلا صحب وأنصاري. وحيدا في لياليها بلا مأوى بلا داري. وحيدا في لياليها بلا مأوى بلا داري. بلا مأوى خانوا سيدي عهد الإمامة. لا عزا ولا بعض كرامة. قوم الكوفة قوم خؤون لن تلقى بها أي سلامة. ضيعوا العهود أنكروا الوعود. خانت الكوفة بمسلم. ضيعوا العهود أنكروا الوعود. خانت الكوفة بمسلم. بالمال أضاعوها الديانة. سحقا لهم قوم الخيانة. خابت منهم كل الرجاوى. لا أمنا لهم ولا أمانة. عصبة مهانة أسلموا الأمانة. خانت الكوفة بمسلم. عصبة مهانة أسلموا الأمانة. خانت الكوفة بمسلم. مسلم برض كوفان يا حسين. مسلم برض كوفان يا حسين. مسلم برض كوفان يا حسين. وحيد محتار ما إلى أنصار. وحيد محتار ما إلى أنصار. مسلم برض كوفان يا حسين. مسلم برض كوفان يا حسين. مسلم برض كوفان يا حسين. وحيد محتار ما إلى أنصار. وحيد محتار. مسلم مسلم برض كوفان يا حسين. اسمع مسلم برض كوفان يا حسين. مسلم برض كوفان يا حسين. وحيد محتار ما إلى أنصار. وحيد محتار. مسلم مسلم برض مسلم. لولا القضاء والحيلة اللي دبرها. حفرة وحفيرة بالخفاء وستروها. وبيها التقنطر والمحا سن جرحوها. وصاب ابن لشعت وحقا الضيب محجر العين. وطاعت صيح على السطاح. وش هالكسيرة ليتك حضار تشوف يا شيخ العشيرة. ليتك حضار تشوف يا ابن عمك الموت قطع يحبي الحفيرة. وقادوا مثل الطير مكسور الجناح. وقادوا مثل الطير مكسور. طلتنا اخيهم ترحموا هذا سليل للآل خلو طلتنا اخيهم ترحموا هذا سليل للآل خلو وحيد ومحتار ما إلى أنصار مسلم مسلم بارود كوفان يا حسين وحيد مسلم صاحت يا مسلم وعظامها خجلتي فيك شبيدي واني حرمة وضعي فما اقدر احمي لا يتركو انك جان فيت قلبي وداويك جان سلمت من كدهم سلم على حسين جان سلمت من كدهم قالها يا طاعة اليوم ما يحصل سلامة أوصيك جانب هالبلد طربوا يتامى قولي ترى مسلم بلغكم سلامة قولي ترى مسلم بلغكم وجرش على الله والنبي سيد الكونين وجرش على الله والنبي ظلت نخيهم ترحموا هذا سليل الآن خلو ظلت نخيهم ترحموا هذا سليل الآن خلو وحيد ومحتار ما إلى أنصار مسلم مسلم بارد كوفان يا حسين وحيد ما يبايع مسلم أهل الكوفة ما يبايع مسلم أهل الكوفة ريت أبو السجاد بس تشوفه وما يبايع مسلم أهل الكوفة ريت أبو السجاد بس تشوفه وما يبايع مسلم أهل الكوفة حيدر حيدر أقوى ريت أبو السجاد بس تشوفه علي يلا يلا يا يا ما يبايع مسلم أهل الكوفة ما يبايع مسلم أهل الكوفة أفلح من صلى على محمد وآل محمد ها أتارك بالسعادة لمن الرب أراد عندما خر شهيدك قام ثاني باتقاده مثل أنصار الحق الحسين كلنا اليوم إرادة وإذا جار هتفنا نحن عشاق شهادة نحن ها التارك بالسعادة لمن الرب أراد عندما خر شهيد قام ثاني باتقاد مثل أنصار الحسين كلنا اليوم إرادة وإذا جار هتفنا نحن عشاق جبعات بكت الإحساء دمعا في حداد للشهيد ثم واستها القديح في صلاة وسجود بعدها نزف الصواب بعد تفجير العنود نحن ولينا حسينا ضد طاغوت يزيد ضد طاغوت بكت الإحساء دمعا في حداد الشهيد ثم واستها القديح في صلاة وسجود بعدها أنا يزف الصواب بعد تفجير العنود نحن ولينا حسينا ضد طاغوت يزيد ضد طاغوت ضد طاغوت وهاقت الظمأ ترب وسيهات له روات وها قد الظمأ ترب وسيهات له روات على التربان غدران بدرب صيبط قد سالت أيا أنذا لن تثنو قلوب في الهوى مالت إلى أيام عاشورا باسم السيبط قد لبى إلى أيام عاشورا باسم السيبط قد لبى نلبيك نلبيك ونفنى في مراثيك نلبيك نموت الموت لا نخشى نموت الموت لا نخشى إمامي من يعاديك أيا مولانا إلى الدنيا ذبحنا سيدي فيك وفيك طاب تقطيعي أطب موتا بناديك أطب موتا وها قد الظمأ الترب وسيهات له روى وها قد الظمأ الترب وسيهات له روات على التربان غدرانون بدرب صيبط قد سالت أيا أندى لن تثنو قلوب في الهوى مالت قلوب في الهوى مالت قلوب في الهوى وها قد الظمأت ترب وسيهات له روات على التربة أني غدران بدرب صيبط قد سالت أيا أندى لن تنو قلوب في الهوى مالت إلى أيام عاشورا باسم السيبط قد لبت إلى أيام عاشورا باسم السيبط قد لبت نلبيك نلبيك ونفنى في مراتك نلبيك نادت كربلاء والجرح وفا قد جئنا إلى الأقدار صفا عاشورا هنا والموت فخر إنا كربلاء والدم طفا إن هوى شهيد قسما يعود وله الدم قصيدا إن هوى شهيد قسما يعود وله الدم قصيدا ناتت كربلاء والجرح وأفا قد جئنا إلى الأقدار صفا عاشورا هنا والموت فخر إنا كربلاء والدم طفا إن هوى شهيد قسما يعود وله الدم قصيدا إن هوى شهيد قسما يعود وله الدم قصيدا غصبا على عداك نرفع رايتك غصبا على عداك نرفع رايتك تعرفها يا حسين عزيز شيعته للموت للموت نحيي مصيبته للموت للموت نبقى شيعته وغصبا على عداك نرفع رايته للموت للموت نبقى شيعته غصبا على عداك نرفع رايتك للموت للموت نبقى شيعته للموت للموت نحيي مصيبته وغصبا على عداك نرفع رايته وشلون ننسى الحسين ونصارى شلون ننسى الحسين ونصارى شلون ننسى الحسين ونصارى شلون ننسى الحسين ونصارى حيدر شلون ننسى الحسين ونصارى شلون ننسى الحسين ونصارى علي علي يلا يلا يا أبد والله ما ننسى حسينا أبد والله ما